إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، قصيدتان. قارئ القرآن، شعاع من الفجر في ناظريه، على مصحف نام في راحتيه، تغنى بصوت ندي رخيم، ودمع الخشوع على وجنتيه، تغنى فقالت له نجمتان: إذا شئت قمنا على دفتيه. تغنى وأنصتت الكائنات كأن اجتماع القلوب لديه. تداعت إليه جموع اليمام، غمرنا الطريق على جانبيه، ووشوش قطر الندى زهرة فمالت على الغصن تصغي إليه، وقالت: كأني أرى يا رفاق مزامير داود في شفتيه. وودع طه إلى الأنبياء، وسرب الملائك في عقبيه، فلما تولت فلول الظلام أطلت عروس السماء عليه، وألقت له من خلال الستائر خيطا من التبر بين يديه. اليقين. إلهي دعوتك في كل حين، فكنت القريب وكنت المعين، سألتك مغفرة للذنوب لما بان منها وما لا يبين، وثنيت أطمع في رحمة، وأنت الذي تسع الطامعين، وزدت وعافية فاستجبت، فلست ترد يدا تستعين، ورمت الهداية كي لا أضل ويحبط مني حصاد السنين، وما أن ختمت ببعض المزيد من الرزق حتى رأيت اليقين. عطاء جرى لم أحتسبه، فأيقنت قربك للسائلين. شعر محيي الدين عطية. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.